والذي عليه قضاء من رمضان هل يقال انه صام رمضان؟ لا. فهذه الست الايام بمنزله الراتبه التي بعد الفريضه. لو صليت راتبه المغرب قبل صلاه المغرب ما تنفع، تكون نفلا مطلقا. كذلك الذي يكون سته ايام من شوال قبل قضاء ما عليه يكون صياما مطلقا، اي نفلا مطلقا لا تحصل به الفضيله. اما ما ذكرت السائل او السائله انه صامها قبل قضاء رمضان والان يريد ان قضى رمضان ويريد ان يصومها، لكنها ستكون بعد انتهاء الشوال، فاقول ان شاء الله انه على خير لانه قدمها جهلا منه. فليصوم السته بعد انتهاء القضاء ولو خرج شهر شوال لانه معلوم، وتكون الايام السته السابقه تكون نفلا مطلقا. اما ما ذكره عن عائشه رضي الله عنها فان عائشه رضي الله عنها افضل من ان تكون سته ايام قبل القضاء، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبع. ولا يمكن ايضا لعائشه رضي الله عنها ان تبدا بصيام النفل قبل الليل. ايهما اهم؟ الفريضه لا شك. وامرأة عائشة رضي الله عنها من أفضل نساء الصحابة، فهي لا تكون لها لا سيام شوال ولا غيره. فإذا قال قائل كيف تترك هذه الأيام الفاضلة؟ قلنا أما أيام الست فهذه نجد أنها لا تكون، وأما ثلاثة أيام من حجة أو تسعة ذي الحجة أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء فقد تكونها، لأنها نفل لا علاقة له بصيام رمضان، فربما تصومها ولا بأس أن تكون إن يصومها الإنسان النوافل، يعني نوافل الصيام قبل القضاء. نعم. جزاك الله خير. لا كثرة المواليد من الطباخين عندها الصلاة هذولا. أي يوم كثرة ولا أسمع واحد من بس البشر يقول صلاة الله أعلم أنه. أيام توكلنا على الله. مشغول الله يجزاك خير. لا. وأنا يعني هذه أسئلة جديدة. أنا أحب من نفسي ومن إخواني أن ينصرف الناس وهم يقولون ليسه لم ينتج، أحسن من كون منتجون يقول ليسه سكت.